فكثير من القارات وإن كانت معروفة بكثرة المطر وتواصل المطر عليها يحصل فيها الجذب كما يقولون عنه الجفاف، يسمونه الجفاف، أصاب البلد جفاف في أمريكا وفي أوروبا في أفريقيا حصل جفاف كثير وهلكت خلائق كثيرة من الأموال ومن الأنفس. أين المناخ؟ ما نفع المناخ؟ فهذا بيد الله سبحانه وتعالى وبتقدير الله سبحانه وتعالى. قد يأتي الفصل فصل الأمطار أو موسم الأمطار وينتهي ما حصل ولا قطرة واحدة من السماء، هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. قد تنزل الأمطار في وقت أو في مكان ما كان يعرف أنه وقت لنزول الأمطار أو مكان لنزول الأمطار. الذي يجي يدبر الأمطار ويسوقها هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يكونها وينزلها ويسوقها إلى ما يشاء سبحانه وتعالى، فتمطر هذه وتحرم هذه. قد يمر السحاب محمل بالماء ولا يمطر قطرة واحدة، ثم يتجاوز إلى بلد آخر فينزل الله فيه المطر، ومر على بلد ولا أمطر عليها. لو كان هذا راجع إلى السحاب أو إلى الطبيعة كان الموضع الأول يكون أسبق إلى المطر. فلماذا؟ هذا لأن الله يسوقه سبحانه وتعالى، وهو الذي يأمره وينزله، وما ننزله إلا بقدر معلوم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت، سقناه، الله الذي يسوقه سبحانه وتعالى، ومعه ملائكة تدبره بأمر الله سبحانه وتعالى. فشأن الأمطار وشأن الخصب والجذب ورخص الأسعار وغلاء الأسعار كل هذا بيد الله سبحانه وتعالى. ونبات الزروع وحلاك الزروع وتلف المحاصيل أو جودة المحاصيل كل هذا بيد الله سبحانه وتعالى. قال بعض السلف المراد بالسلف القرون المفضلة، القرون المفضلة قدر هذه الأمة، وقالوا لهم السلف قدر هذه الأمة وهم القرون المفضلة، الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين، القرون المفضلة 300 أو 400 قرن، هذه القرون المفضلة وهم محل القدوة لقرب عهدهم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابته الكرام. وأما من جاء بعدهم يعني من جاء بعد القرون المفضلة فيقال لهم الخلف، قالوا لهم الخلف. فمن كان من الخلف يسير على منهج السلف فإنه لاحق بهم، ومن تخلف عن منهج السلف فإنه هالك، كما قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يقول سبحانه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فهذا السلف وهذا الخلف، ما كان من القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لها بالخيرية هؤلاء هم السلف رحمهم الله، ومن جاء بعدهم يكون من الخلف. قال بعض السلف هو قولهم كانت الريح طيبة والملاح حارقا، يعني إذا ساروا في البحر، إذا ساروا في البحر في السفن، لأن السفن كانت تسير بالريح، الريح تسيرها، فإذا هبت الريح فإنها تحمل السفينة، السفينة إشراع فتحمل الريح، ويكون الملاح يوجه السفينة فقط، يوجه السفينة، فإذا سكنت الريح وقفت السفينة على ظهر الماء ولا تغوص في الماء، هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. ومن آياته الجواري، من السفن جمع جارية، ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، يعني كالجبال الضخامة، هو كالجبال وهي على ماء. هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. كيف هذا الماء يحمل هذه الجبال؟ ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. وهذا أيضا من قدرة الله عز وجل أنها تركض على ظهر الماء ولا تغوص بما فيها من الأثقال. الله هو الذي سخرها سبحانه وتعالى، هو الذي يسيرها، هو الذي يرسل الريح، هو الذي يسلط الأمواج أحيانا على الناس. فإذا نجوا من البحر كانوا يعني في وقت الجاهلية وقت المشركين، كانوا إذا نجوا من البحر وخرجوا من البحر صاروا يثنون على السفينة، يثنون على الريح وعلى الملاح. ما يقولون هذا بفضل الله، الحمد لله، هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى، بل يتحدثون ويقولون كانت الريح طيبة، يعني حملت السفينة كانت طيبة، كما قال الله تعالى وجرينا بهم بريح طيبة، كانت الريح طيبة وكان الملاح حاغقا. الملاح هو قائد السفينة، سمي ملاحا لملازمته للماء المس، لأن مياه البحار مس، فالذي يسير السفينة ويقودها في هذا الماء يقال له ملاح لأنه يسير على الماء المس. كان الملاح حاغقا، يعني متقنا لقيادة السفينة، ولذلك نجونا وخرجنا إلى البر. قال الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فجعل هذا من كفران النعمة وإنكارها. كان الواجب عليهم أن يقولوا إن الله هو الذي نجانا، وهو الذي سخر لنا الريح الطيبة، وهو الذي أقدر قائد السفينة وألهمه أن يقودها إلى بر السلام. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن رزقنا ريحا طيبة ورزقنا ملاحا حاغقا. أما أن يقولوا إن نجاتنا وخروجنا إلى البر بسبب طيب الريح وحذق القائد، فهذا كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه، يعني في البحر، تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. لا أحد يطالبنا بهلاككم، ولا أحد يطالب الله سبحانه وتعالى ويحاسب الله على أفعاله سبحانه وتصرفاته في خلقه. فهو قادر على أن يهلك من في البر ويهلك من في البحر، ولولا فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته ما عاش أحد على وجه الأرض. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمي أهل البر ويحمي أهل البحر من المهلكات والمؤذيات. كان الواجب عليهم إذا نجاهم الله من البحر وأخطاره أن يشكروا الله على نعمته، وأن هيأ لهم أسبابا أنقذهم بها من الهلاك. هيأ لهم سفينة، وهيأ لهم ريحا طيبة، وهيأ لهم ملاحا حارقا. هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى، فالواجب أن يشكر الله عز وجل. أما أن يسند هذا إلى الريح وإلى الحاء وإلى الملاح، هذا من كفر نعمة الله. كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. هذا داخل في تفسير قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فيعتبر هذا إنكارا لنعمة الله عز وجل وكفرا بها، أنه قال في آخر الآية وأكثرهم الكافرون، كافرون بنعمة الله سبحانه وتعالى. ونحو ذلك مما يجري على ألسنة كثير، يعني نحو هذه الألفاظ مما يجري على ألسنة كثير من الناس من نسبة النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى، إما من باب التساهل في التعبير وإما من باب سوء الاعتقاد، فإن كان من سوء الاعتقاد فهو كفر يخرج من الملة، وإن كان من باب الإساءة في التعبير مع الاعتقاد بأن الله هو الذي أوجد هذا الشيء فهذا كفر أصغر، كفر أصغر ويسمى بكفر النعمة. فهذا الباب باب جليل لأنه يعالج مشكلة يقع فيها كثير من الناس ولا يحسبون لها حسابا ويتكلمون بكلام يظنونه هينا هو عند الله عظيم، حيث إنهم ينسبون نعم الله سبحانه وتعالى إلى غيره ولا يذكرون الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ونحو ذلك مما يجري على ألسنة كثير، هذا تنبيه، تنبيه لنا ألا نقع في هذه المزال. حتى إن ابن عباس رضي الله عنه فسر قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال هو قول الرجل لولا الله وفلان ما شاء الله وشئت، لولا قليبة هذا لأسان اللصوص، لولا البط في الدار لأسان اللصوص، وما أشبه ذلك من الألفاظ، هذا من اتخاذ الأنداد لله سبحانه وتعالى. فهذه مسائل هي في عرف الناس أنها سهلة ولكنها خطيرة جدا لأنها كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى وإساءة أدب مع جناب الربوبية. فيستفاد من هذا الباب من هذه الآية بتفاسير السلف التي ذكرها الإمام رحمه الله، استفاد منها مسائل. مسألة الأولى أن إضافة النعم إلى الله سبحانه وتعالى من الإيمان بالله، أن إضافة النعم إلى الله سبحانه وتعالى من الإيمان بالله. ثانيا أن إضافة النعم إلى غير الله من الكفر بالله سبحانه وتعالى، وأكثرهم الكافرون، والكفر فيه التفصيل الذي ذكرته لكم، فيه التفصيل، لا تقل كله كفر أكبر ولا تقل كله كفر أصغر، بل فاصل فاصل، فإن التعميم خطره عظيم، تعميم الحكم لا يجوز، لا يجوز من التفصيل. المسألة الثالثة في الآية وأقوال السلف دليل على عدم جواز نسبة الأشياء إلى أسبابها، فيه دليل على عدم جواز نسبة الأشياء إلى أسبابها، أن ذلك من كفر النعم، أنه معلوم أن الريح الطيبة سبب لجريان السفينة، وأن حذق الملاح سبب أيضا لجريان السفينة، ولكن إذا أضاف النتيجة الطيبة إلى هذين السببين صار ذلك من الكفر بنعمة الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرون. المسألة الثالثة الرابعة المسألة الرابعة كما قال الشيخ رحمه الله في مسائل الباب، يقول فيه اجتماع الضدين في القلب، اجتماع الضدين في القلب، الكفر والإيمان، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، اجتماع الإقرار والإنكار والكفر والإيمان في القلب، فأيهما غلب على صاحبه صار من أصحابه. إن غلب عليه الكفر صار من الكافرين، وإن غلب عليه الإيمان صار من المؤمنين. فقد يكون في القلب كفر وإيمان، يكون في القلب شرك وتوحيد، فالمقصود الشرك الأكبر. أما الشرك الأكبر لا يمكن أن يجتمع في القلب شرك أكبر وتوحيد أبدا، لأن الشرك الأكبر ضد التوحيد. لكن الشرك الأصغر نعم يكون في الإنسان شرك أصغر، يجتمع في القلب هذا وهذا، كما يكون فيه إيمان ونفاق أيضا، نفاق العملي والنفاق الاعتقادي. النفاق الاعتقادي لا يجتمع مع الإيمان أبدا، إنما النفاق العملي نعم يجتمع مع الإيمان، وأيهما غلب صار من أصحاب. أربع من كنا فيه كانت فيه خطبة، من كنا فيه كان منافقا خالص، ومن كانت فيه واحدة منها كان فيه خصلة من النفاق حتى يدع، حسب ما يغلب على القلب. المسألة السادسة أو الخامسة، الخامسة، المسألة الخامسة وهي الأخيرة، أن كفر النعمة يكفر وقوعه في الناس، يكثر وقوعه في الناس. ولهذا قال مما هو جار على ألسنة كثير، يكثر وقوعه في الناس. إذا كان يكثر وقوعه في الناس فهذا مما يوجب الحذر منه، لأنك حين تعرف أن المرض قد انتشر في الناس، حين تعرف أن هناك مرضا قد انتشر في الناس، ألست تهتم باتخاذ الوقاية والعلاج أكثر مما إذا كان المرض قليلا في الناس؟ أنت لا تهتم به مثل ما تهتم إذا كان المرض كثيرا. فيجب ما دام هذا يجري على ألسنة كثير فيجب أن تتحرز منه وأن تخاف منه أن يسري إليك وتقع فيه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النعمة ضد النقمة، النعمة هي ضد النقمة. فكل ما تفضل الله تعالى به على عباده من المنافع العاجلة والآجلة فإنه نعمة. كل ما تفضل الله به على عباده من المنافع العاجلة والآجلة فإنه نعمة. وأعظم النعم بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإنزال الكتب لهداية البشر، هذا من أعظم النعم، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام والكتب المنزلة هي السبب في هداية الناس. فلو لم يكن هناك بعثة رسل ولا إنزال كتب لظلت البشرية وهلكت البشرية. وكذلك الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلى قوله تعالى فأصبحتم بنعمته نعمته إخوان. فلا شك أن الهداية للإسلام هي أكبر نعم. ثم بعد ذلك نعم، النعم الظاهرة والنعم الباطنة. النعم لا يمكن أن تحصى، لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأنت لا يمكن أن تحصي نعمة الله عليك، ولكن عليك أن تشكر الله على نعمه الظاهرة والباطنة، وأن تستعمل هذه النعم في طاعته سبحانه وتعالى ولا تنسبها إلى غيره. نعم. الشيخ الله في هذا لا سبق حديث، أشار إلى حديث، ليش ما ذكر حديث؟ أشار إلى حديث زيد بن خالد وهو في صحيح البخاري، ولكنه لما سبق أن ذكره في باب الاستسقاء بالأنواع لم يعيده، فإنما أشار إليه إشارة. نعم. لا يكون شاكرا. قلنا إن الشكر لا يصح إلا بتكامل الأركان. أما من أتى لبعض الأركان وترك بعضها فإنه لا يتحقق له الشكر ولا يكون شاكرا. نعم. إذا جحدها باللسان وهو يعترف بها في القلب فإنه يكون كافرا لها. يكون كافرا لها كما لو كان العكس، لو اعترف بها بلسانه وأنكرها بقلبه فإن الحكم واحد. نعم. لازم من لأنه إذا أنكرها، إذا أنكرها بلسانه أو أنكرها بقلبه انتقص ركن من أركان الشكر كما ذكرنا. ألا يكون شاكرا؟ نعم. يقصد الشفاعة، هذا يقصد أنه صلى الله عليه وسلم أنقذ عمه من النار أو أنه خفف عنه العذاب. لا، يقصد الشفاعة. لولا أنا يعني لولا شفاعة فيه تقدير، فيه تقدير الله سبحانه وتعالى أذن له بأن يشفع في عمله ويخفف عنه العذاب، الفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. الدعاء له ومكافأته إذا كان يستطيع. قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. فالذي يتسبب لك في حصول خير تكافئه، وإذا لم تستطع مكافأته فإنك تدعو له وتثني عليه، لأن الإنسان يشكر على قدر ما قام به، لكن الشكر المطلق لله سبحانه وتعالى. الإنسان يشكر على قدر ما قام به. قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. اشكر لي، هذا هو الأصل، ولوالديك، لأن الوالدين محسنان إلى الولد. في الحديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فالناس يشكرون على قدر ما قاموا به من الإحسان، ولكن الشكر المطلق يكون لله سبحانه وتعالى، وشكر الناس يكون بالثناء عليهم، بالدعاء لهم، بمكافأتهم، إلى غير ذلك مما يليق بهم. نعم. قل لولا الله ثم فلان، جب لولا الله ثم فلان. نعم. لا يكلف شيء ويطلعك من الخطر والوقت. قل لولا الله ثم فلان، عود لسانك هذا وبينه للناس. نعم. لا تقول لولا فلان ما حصل هذا الشيء، أو لفلان ما قام هالمشروع، لولا الله ثم فلان. نعم. المراد الشفاعة في إنقاذه من النار، أصحاب الكبائر، المراد بها الشفاعة في الآخر في إنقاذه من النار، لأن عصاة الموحدين يستحقون دخول النار، المرتكبين للكبائر التي دون الشرك يستحقون دخول النار، وقد لا يدخلونها بشفاعة الشافعين، أو إذا دخلوها يخرجون منها بشفاعة الشافعين إذا توفر الشرطان: رضا الله عن المشفوع فيه لأن يكون من أهل التوحيد، وإذنه للشافعي أن يشفع. ولا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن الله للشافعي أن يشفع ويرضى عن المشفوع فيه أو له وعمله، هذا في الآخرة. نعم. أما الشفاعة في الدنيا، الشفاعة تحصيل النفع للناس هذا مطلوب، أو دفع الضرر عنهم هذا مطلوب في الدنيا وهو من الإحسان، من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. الشفاعة في تحصيل الخير، دفع الضرر عن الناس، هذا من عمل الخير والإحسان إلى الناس، هذا كما جاءت به الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا ويقول الله على لسانه ما يشاء، هذا من النفع، من بذل النفع للناس. فهذه ليست شفاعة عند الله، هذه شفاعة عند المخلوقين، شفاعة عند المخلوقين ليست شفاعة عند الله سبحانه وتعالى. حتى نقول لازم من الشرطين، الشفاعة عند الله يلي لازم من الشرطين. نعم، لكن في الأشد أشد. نعم، إذا كان السبب أساسية في نتيجة، مثلا لو قلت لولا الكفارات لا كان رسول الله، فهذه هذا محمود. نعم، هي محمود، لا تقل لولا كذا أبدا، قل لولا الله ثم كذا، كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قل لولا الله ثم كذا، لا تقول لولا كذا على طول. نعم، لأنك إذا قلت لولا الكفارات ما مشت السيارة، معناه أن الكفارات هي اللي تمشي السيارة باستقلالة بدون تقدير الله وبدون تدبير الله سبحانه وتعالى. كم من سيارة فيها كفارات ولا تمشي، تعطل، يصيبها شيء، يصيبها نقص آخر أو يصيبها شيء آخر يعطلها، ما هي الكفارات كل شيء. نعم، إذا كان القصد مجرد الإخبار عن مصدر المال القريب، لا بأس أن يقول المال من والدي أعطاني إياه، يعني يعطيني إياه. أما إذا كان القصد ذكر الفضل والنعمة فإنه لا بد يقول هذا من الله ثم من والدي، إذا كان القصد من ذلك بيان النعمة لهذا المال وبيان الفضل الذي حصل له، أن ينسبه إلى الله أولا ثم إلى والده. أما إذا كان يسأل ما هي الجهة التي وصل إليك المال منها، الجهة هو الوالد، الجهة الوالد أو فلان. أما المن والفضل والإنعام هذا من الله سبحانه وتعالى، فالجواب يكون على قدر السؤال. لو قال لك من اللي تفضل عليك بهالمال، من اللي أكرمك بهالمال، قل هذا من الله ثم من فلان، لأنه يسألك عن النعمة والفضل في هذا المال تضيفه إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا قلت في الأمرين في الحالتين هذا من الله ثم من فلان، هذا أكمل ما في شك وأطيب. نعم، ونعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل، وكفارته أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. الإنسان قد يقع في أشياء لا فكر فيها ولا تأملها، شرك خفي، هو بهذا الدعاء يكفر عنه إن شاء الله. ها؟ عند المساء والصباح طيب، ولكن إذا داوم عليه حتى في كل ما تذكره كل ما هذا أحسن، كل ما أكثر منه فهو أحسن. نعم، هذا كلام فارغ لا معنى له. الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل إلى أن يقول الله لولا الله ثم فلان، وهذا يقول إن الإكثار من ذلك يوقع في الشرك، كلام ما أظن هذا يصدر من طالب علم. نعم، والمشكلة أن فيه بعض المبتدئين أو بعض القراء الذين صاروا يقرؤون في الكتب وهم لم يسبق لهم أن طلبوا العلم ولم يبنوا على أصول، صاروا يفتون ويقولون ويشرحون أقوال الرسول، يفسرون الآيات بغير علم، هذا خطأ عظيم. نعم، نعم يعني هذا لا يناسب انه يقال البرد من المرجعانية او البرد من الشط، لكن يقول نحن في وقت البرد، لان المرجعانية وقت البرد، يقول نحن في وقت البرد الان، هذا لا بأس. اذا كان يخبر عن الوقت انه وقت برد فلا بأس، اما اذا كان ينسب البرد الى الوقت فهذا لا يجوز، يدخل في المحذور. نعم. هذا لا يجوز، هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، نسبة السخرية إلى أفعال الله عز وجل. القدر من أفعال الله سبحانه وتعالى، فإذا قلت إن الله يسخر فهذا هذه كلمة كفر والعياذ بالله، شيء شديد هذا. لا يجوز يقال سخرية القدر أو ظلم القدر، ظلمه القدر أو ما أشبه ذلك، لأن هذا نسبة إلى الله عز وجل، لأن القدر من الله عز وجل. فإذا لمت القدر وتنقصت القدر فقد تنقصت المقدر وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. بعضهم يقول هذا من قسوة القدر، قسوة القدر، هذا لا يجوز، لأن القدر من الله سبحانه وتعالى. نعم. من الذي جعل هذه الأشياء الخواص بالأجسام وبالمياه؟ من الذي أوجد هذا؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ فالأمر راجع إلى الله عز وجل، هذا الذي يقول هو من صنع الله عز وجل. نعم. لا. لا يقال عدل القدر ولا ظلم القدر ولا جور القدر ولا قسوة القدر ولا رحمة القدر، لا يقول هذا، لا ينسب إلى الصفات شيء، إنما ينسب إلى الله عز وجل. نعم. إذا قال الحمد لله كان الملاح كذا وصنع، هذا أضاف النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، شكر الله على ذلك، ما في شيء. نعم. المراد بالمفسرين من العلماء، علماء السلف الذين هم مصادر أو مرجع التفسير. أما تفسير الخلف، تفسير الخلف إن كان له أصل من تفسير السلف فهو صحيح، أما إذا كان مبتكر ولم يسبق له من تفسير السلف ما يعضده ويسانده هو مردود على قائله. المراد بالتفسير، التفسير إنما يكون مصدره من السلف، هم الذين شهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا التأويل، كذلك تلاميذهم ومن أخذ عنهم، فهم مصادر التفسير. أما الخلف حسبهم أن يسيروا على تفسير السلف، أما إذا استقلوا بتفسير من عند أنفسهم إنه مردود عليه. نعم. كل هذا لا يجوز ولا يناسب، هذا ببركة فلان أو هذا يجبنا من بركاتك، كله لا يجوز، بركة من الله سبحانه وتعالى، يقال هذا في بركة الله أو من بركات الله سبحانه وتعالى، تنسب الأشياء إلى الله عز وجل. أما المخلوق فلا ينسب إليه شيء إلا من باب السببية فقط، أنه سبب حصول بعض الأمور. نعم. البركة تضاف إلى الله وتسند إلى الله، هيك البركة فلان، والبركة البركة من الله عز وجل. نعم. شبرين المبروك إذا كان إن فيه دليل على أنه مبروك نعم، مثل الرسل عليهم الصلاة والسلام وجعلني مباركا أينما كنت، اللي فيه دليل من الكتاب والسنة على أنه مبارك نعم نقول هذا مبارك بدليل كذا وكذا. نعم إذا علقت بالمشيئة هذا مبارك إن شاء الله لا بأس، هذا لا بأس لأنك يعني تتوقع تترجى لا تجزم. نعم ما تجزم بهذا. نعم هنا ما يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، التوكل نوع من هو أعظم أنواع العبادة أو من أعظم أنواع العبادة، فلا تقول توكلت على الله ثم عليك، ولكن تقول توكلت على الله، قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قدم المعمول على العامل يفيد الحصر، توكل على الله سبحانه وتعالى وحده. أما التوكيل تقول وكلت فلان يعني طولته وعمدته ولا بأس، هذا يسمى توكيل ما يسمى توكل، توكيل يعني تفويض وتعميد لأن يقوم بهذا العمل. نعم التوكيل غير التوكل، توكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى، أما التوكيل هذا شيء جائز بين الناس لأنه نيابة بعضهم عن بعض في القيام ببعض الأعمال نيابة. نعم نعم لا بس الاعتماد لأنه ما جاء في النصوص ما يفيد قصره على الله عز وجل مثل التوكل، التوكل جاء في النصوص أنه خاص بالله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين يعني لا على غيره، على الله فتوكلوا يعني لا على غيره. نعم على التفصيل، على التفصيل الذي ذكرناه، إن كان يعتقد أن النعم من إحداث المخلوقين وإيجاد المخلوقين هذا كفر أكبر، كما كانوا يعتقدون في الكواكب والأفلاك أنها هي التي تؤثر الحوادث في الأرض هذا كفر أكبر. أما إذا كان هذا من باب نسبة الشيء إلى سببه مع اعتقاد أنها من الله فهذا من التساهل في اللفظ وهو شرك أصغر أو كفر أصغر. نعم نعم وقال بعض الناس إذا حدث حدثا هذا الشيء حرام لا يحدث أو حرام لا يحدث. ما فهمت السؤال، ما فهمت السؤال، ها هو اللي يحرم على الله أنه يفعل شيء ويحرم على الله أنه ينزل كذا ويحدث، كان هذا هو المقصود، هذا كفر بالله حرام انه يموت يعني يحرم يعني ان الله فعل حراما حيث موت هذا الشخص، ما اظن هذا يصدر من مؤمن. نعم واجب على الله، ليس على الله واجب الا ما اوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، اما نحن فلا نوجب على الله شيئا الا ما اوجبه هو على نفسه كقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم أي إذا جاء دليل عن الله سبحانه وتعالى أو عن رسوله فلا بأس، أما نحن لا نوجب على الله شيئا، وأيضا هذا تفضل من الله، إيجاب هذا الشيء على نفسه سبحانه تفضل منه وإحسان منه لا أن أحدا أوجبه عليه. نعم يكفي خلنا من الدفت القادم إن شاء الله. نعم لا ما يستاهل كذلك لا يجوز، هذا اعتراض على الله سبحانه وتعالى، إذا قلت فلان عنده مال وعنده كذا وهو ما يستاهل هذا اعتراض على الله، وكذلك إذا قلت فلان فقير وفلان محتاج والله أنه رجل طيب ما يستاهل هالفقرها هذا يعني اعتراض على الله سبحانه وتعالى، الله حكيم عليم سبحانه وتعالى في تصرفاته وأفعاله، فإنه لا بد من الحفظ، لا بد من المحضرون للدرس أن يحفظوا المثل، هذا سهل في تفسير الله آيات وأحاديث لا يكلفكم شيئا، والعلم لا بد أن يكون على شهر يجب عليكم حفظ قراءة الدرس يوميا. أما قوله رحمه الله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي ما جاء في تفسير هذه الآية من أقوال الصحابة، وذلك من أجل أن نعرف معناها. التفسير إنما يعرف من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو من كلام أصحابه أو من كلام التابعين الذين هم تلاميذ الصحابة، هذه مصادر التفسير. لا يفسر القرآن بالرأي أو بكلام المتأخرين الذين لم يأخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأخذوا عن أصحابه الذين أخذوا عنه، لأن الله أنزل القرآن ووكل بيانه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. المصدر في تفسير القرآن كما ذكر العلماء أربعة أشياء. الشيء الأول تفسير القرآن بالقرآن، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. المصدر الثاني تفسير القرآن بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبين. المصدر في تفسير القرآن كما ذكر العلماء أربعة أشياء. الشيء الأول تفسير القرآن بالقرآن، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. المصدر الثاني تفسير القرآن بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبين. المصدر الثالث تفسير القرآن تفسير الصحابة، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. الرابع تفسير القرآن بأقوال التابعين، لأنهم أخذوا عن الصحابة، أخذوا عن الصحابة، فهم أدرى بمعاني القرآن الكريم من غيرهم. ولذلك تجدون المصنف في هذا الباب وفي غيره يسوق بعض الآيات كلام الصحابة أو كلام التابعين، أن هذا هو هي مصادر التفسير. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذه آخر آية من سورة البقرة، أولها قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، آيتان من سورة البقرة من أولها. قال العلماء وهذا أول نداء في المصحف، أول نداء في المصحف الشريف يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول نداء في المصحف يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في مطلع هذه السورة انتسام الناس أمام القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون. هؤلاء الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وباطنا وهم المتقون، آمنوا بالقرآن ظاهرا وباطنا. الصنف الثاني الذين كفروا بالقرآن ظاهرا وباطنا، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الصنف الثالث الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وكفروا به باطنا وهم المنافقون، وهم شر من الصنف الذي قبله، شر من الكفار، شر من الكفار الذين كفروا بالقرآن ظاهرا وباطنا. ولهذا أنزل الله فيهم 12 آية بينما ذكر في الكفار 2، لأنهم أخطر من الكفار، وذلك في قوله تعالى فمن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إلى قوله تعالى ولو شاء الله، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذه الآيات كلها في المنافقين وهم الصنف الثاني. قال بعد ذلك يا أيها الناس، لما ذكر هذه الأصناف نادى الناس جميعا، المؤمن والكافر والعربي والعجمي ناداهم جميعا، وهذا دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم وأنه بعث إلى الناس كافر، كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصف القرآن بأنه هدى للناس، وأنه هدى للعالمين، فرسالته صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الثقلين. ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الناس، هذا نداء لجميع بني آدم، العرب والعجم والأحرار والعبيد والأغنياء والفقراء والعلماء والجهال وكل المؤمنون والكفار، كل الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم يعني وحدوا ربكم وافردوه بالعبادة، وحدوه وافردوه بالعبادة، لأن العرب في وقت نزول القرآن كثير منهم يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره، فإذا كانت العبادة غير خالصة لله فإنها تكون عبادة باطلة لا يعتد بها. ولهذا أمرهم الله أن يعبدوا ربه بمعنى أن يفردوه بالعبادة ويقدسوا له العبادة. ثم ذكر الدليل على وجوب عبادة الله سبحانه وتعالى فقال الذي خلقكم، لأن العبادة لا تصلح إلا للخالق سبحانه وتعالى، فالذي لا يخلق لا يصح أن يعبد، وهذا فيه إبطال عبادة الأصنام وعبادة الموتى وعبادة الأولياء والصالحين وعبادة الأشجار والأحجار، لأنها لا تخلق، لا تقدر على الخلق، لا تقدر على الخلق، وما لا يقدر على الخلق لا يصح أن يعبد. ولهذا قال في سورة أخرى في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. أدام لا يقدرون على خلق الذباب فكيف تصلح عبادتهم؟ الخالق هو الذي يستحق العبادة، الذي خلقكم، وهم لا يجحدون هذا، يقرون أن الله هو الذي خلق. والإنسان كهم من خلقهم ليقولن الله، يقرون بهذا، الإقرار بهذا لا يكفي حتى يفردوه بالعبادة. الذي خلقكم، يعني ما دمتم تقرون أنه هو الذي خلقكم فلماذا تعبدون غيره؟ والذين من قبلكم، خلق المخاطبين وقت نزول القرآن، وخلق آباءهم وآبائهم وأجدادهم إلى آدم عليه الصلاة والسلام، خلقكم والذين من قبلكم من الأمم، خالق الناس جميعا، الله خالق كل شيء، هو على كل شيء وكيل، ما في أحد ادعى أنه خلق شيئا. مع كثرة العناد والكفر والإلحاد ما أحد ادعى أنه خلق بعوضة أو خلق أي شيء من هذه المخلوقات، لأنهم عاجزون عن ذلك. الذي خلقكم كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. والذين من قبلكم، ما أحد خلق نفسه، من جميع الأمم ومن جميع الأطباء والمهرة والحكماء والصناع ما أحد خلق، أحد يقدر يخلق له ولد ولا يخلق له خادم ولا يخلق له، ما أحد يستطيع أبدا. فرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أحد يستطيع يخلق، كل البشر خلق الله سبحانه وتعالى، فكيف يليق بهم أن يعبدوا غير الذي خلقهم؟ يعبدون مخلوقين من مثل من جنسهم، هذا باطل. يعبدون من دون الله ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إذا ذكرتم أنه هو الخالق لكم ولمن قبلكم لعل تذكركم لذلك يبعثكم على التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى، تعبدونه فتتقونه سبحانه وتعالى وتتقون عذابه، لأنه لا يقي من عذاب الله إلا عبادة الله سبحانه وتعالى. العبادة، عبادة الله وحده لا شريك له، هي التي تقي من عذاب الله عز وجل. ثم قال سبحانه: الذي جعل لكم الأرض فراشا، الذي جعل يعني خلقكم وخلق لكم المصالح التي تستعينون بها على عبادته سبحانه وتعالى، خلقكم وخلق لكم هذه الأشياء. لستم أنتم خلقتم لأنفسكم شيئا، لا لستم الذين أنبتتم الزرع، ولستم الذين أنزلتم المطر، ولستم الذين خلقتم الأرض وجعلتموها صالحة للنبات والإنبات، ولستم الذين خلقتم السماء وجعلتموها سقفا للعالم وفيها مصالح العباد. الذي جعل لكم الأرض فراشا، فراشا تفترشونها تجلسون عليها وتنامون عليها، وتعيشون على ظهرها، وتدفنون في بطنها إذا متم، وتبعثون منها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ألم نجعل الأرض مهادا. ثم هذه الأرض الواسعة أثبتها الله وأرساها بالجبال الرواسي من أجل ألا تميد بالناس وتضطرب، فلا يمكن العيش عليها، فقرها سبحانه وثبتها وأرساها بالجبال لئلا تميد بالناس تضطرب. والله جل وعلا يري عباده شيئا من ذلك لهذه الزلازل التي تحصل في بعض المواقع ولا تتجاوز ثواني، تدمر بلادا كثيرة وتهلك نفوسا كثيرة، ثواني أو بعض ثواني. هذا دليل على نعمة الله سبحانه وتعالى في إقرار هذه الأرض وإثباتها بالرواسي والجبال، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد، لا أحد يستطيع يمسك السماوات والأرض، من كانوا يستطيعون لا منعوا هذه الزلازل التي أصبحت تدمر البلاد الآن وتروع الخلق، كان يعملون أشياء تمنع الزلازل، لا يستطيعون هذا، هذا بيد الله سبحانه وتعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا قارة ثابتة تعيشون على ظهرها وتبنون عليها وتسافرون عليها وتزرعون وتأكلون، كله من هذه الأرض. الذي جعل لكم الأرض فراشا تمشون عليها وتنامون وتجلسون وتبنون البيوت إلى آخره. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، يعني سقفا، البناء معناه السقف، لأن السماء فوق الأرض، جعل الله فيها الكواكب التي الشمس والقمر التي بها مصالح العباد، وحفظها من الاضطراب، وحفظها من الشياطين. السماء بناء يعني سقفا، سقفا للأرض فيها من الأفلاك والكواكب والشمس والقمر، ما به مصالح العباد، الشمس سراج والقمر نور، وفيها مصالح لإنضاج الثمار وتطييب الجو وتغذية النبات في الشمس والقمر، مع ما فيهما من الهداية للناس والاهتداء بهما في ظلمات البر والبحر، لو حجبت الشمس عن الناس شهر أو شهرين ماذا تكون حاله؟ ماذا تكون معيشته؟ كذلك القمر لو حجب ماذا تكون حالهم وثمارهم ومصالحهم المتعلقة بالقمر؟ السماء بناء وأنزل من السماء ماء المطر من السماء يعني من السحاب لأن السماء على قسمين السماء بمعنى العلو والارتفاع كل ما علا وارتفع وقالوا له سماء والثاني السماوات المبنية الطباق السبع طباق السبع السماوات المبنية فالسماء يطلق على الفضاء العلوي ويطلق على السماوات المبنية والمراد هنا السماء بالمعنى الأول الذي هو العلو سمي السحاب سماء لارتفاعه على الأرض فالماء ينزل من السحاب بأمر الله سبحانه وتعالى كما قال في الآية الأخرى والسحاب المسخر بين السماء والأرض وفي آيات أخرى يذكر الله أنه ينشئ السحاب ويسوقه ويأمره بإنزال المطر على بعض الأرض ويحبسه عن بعضها فالمطر يكون من السحاب لأمر الله سبحانه وتعالى هو الذي يأمره وهو الذي يسيره وهو الذي ينشئه سبحانه وتعالى بالأسباب التي خلقها سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما نشأ سحاب ولا نزل مطر كل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى فرأيتم الماء الذي تشربون فأنتم أنزلتموه من المنزل أم نحن المنزلون من الذي يقدر يكون سحاب ويحمله الماء ويأمره بالسير والمطر وتنظيم هذا التنظيم العجيب هذا المطر المتوازن الذي ينزل على الأرض متوازنا لا ينصب على بعضها ويمتنع عن بعضها إذا أمره الله نزل عليها متوازنا بميزان وما ننزله إلا بقدر معلوم من الذي سخر هذا؟ لا يستطيع البشر أنه يكون سحاب حاولوا عبثا كما ينفع لهم أنهم يجعلون السحاب يمطر ويبخون عليها أشياء كيماوية هذا من العبث الفاشل فلم يتحقق منه إلا السخرية بهم الله سبحانه وتعالى هو الذي ينشئ السحاب وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد هذا الآن تجدد بلادهم يسمونه الجفاف وعندهم الآليات والصناعات ولا يستطيعون أنهم يكونون شيء من المطر إلا ما أقدرهم الله سبحانه وتعالى عليه وأنزل من السماء ماء يعني المطر فأخرج به بهذا المطر من الثمرات رزقا لكم هذا المطر ماء واحد ومع هذا يخرج الله به ثمرات مختلفة ومتنوعة والتربة واحدة ومع هذا يخرج الله في هذه التربة ومن هذا الماء أصنافا من الثمرات مختلفة مختلفة الطعوم ومختلفة الألوان مختلفة الروائح من الذي نظمها هذا التنظيم هو الله سبحانه وتعالى أخرج به هو الذي يخرج به قد ينزل المطر ولا يأمر الله الأرض فلا تنبت والمطر ينزل عليها لأن الله لم يأمرها بالنبت فلا بد من الأمرين إنزال المطر والأمر يأمر الله الأرض بالنبات خرج به من الثمرة، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. الحديقة هذه تجد فيها أنواعا من النخيل والرمان والأعناب والزروع والحبوب، وهي تسقى بماء واحد وبتربة واحد. لماذا لا تكون نوع واحد؟ لأن الله هو الذي صرفها ونوعها بقدرته سبحانه وتعالى. ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم تأكلون منه قوتا وتتفكهون به فواكه متنوعة. من الذي أوجد هذه الأشياء؟ بل إن الجنس الواحد تحته أنواع لا يعلم حصرها إلا الله. الآن النخل كم فيه من صنف من النخيل؟ هذا أحمر وهذا أصفر وهذا طعمه كذا ولا طعمه كذا، وهو نخل، كله نخل. الزروع كذلك مختلفة، زرع مختلف مع هذا، بر تجده مختلف الحبوب والأنواع حسب مصالح العباد. من الذي نوع هذه الأشياء؟ هو الله سبحانه وتعالى. خرج به من الثمرات رزقا له، هذا فضل منه سبحانه وتعالى. هو ما خلق هذا الخلق لأنه محتاج إليه سبحانه وتعالى، هو غني بذاته سبحانه وتعالى عن هذه المخلوقات، وإنما خلقها لمصالحكم أنتم رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا، هذا نهي من الله سبحانه وتعالى. فلا، لا ناهية، تجعلوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل. أنتم الذين تجعلون له الأنداد، وإلا هو سبحانه ليس له أنداد، وإنما هذا من جعلكم أنتم. وهذا من العجائب أنه هو الذي يخلق وهو الذي يرزق، ومع هذا يجعل معه من لا يخلق ولا يرزق ولا يملك شيئا. والأنداد جمع ند، المراد به المثيل والشبيه والنظير. الند هو الشبيه والمثيل والنظير. لا تجعلوا لله نظرا وأمثالا تشبهونهم به وتشركونهم معه في العبادة، وهم خلق مثلكم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له سبحانه وتعالى، وتعلمون أن أحدا لم يشارك الله في خلقه وتدبيره، تعلمون ذلك أنه هو الخالق، هو الذي خلق، هو الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء، هو الذي خلق، تعلمون أنه هو الذي خلقكم وجعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، تعلمون كل هذا. فلماذا تجعلون معه من لا يقدر على شيء من ذلك؟ هل هذا إلا عين التناقض منكم استدل سبحانه وتعالى في هذه في هاتين الآيتين بعدة أمور: خلقه له وجعله الأرض فراشا والسماء بناء وإنزال المطر وإخراج الثمرات، كلها أدلة عقلية واضحة هم يعترفون بها، فهذا من إلزامهم بالحجة وإقامة الحجة عليهم وإبطال الشرك الذي هم عليه وبيان أنه لا برهان له ولا دليل عليه، وإنما البرهان والدليل على وجوب عبادة الله سبحانه وتعالى. من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ونجعل من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، علموا أن الحق لله لا برهان لهم على الشرك أبدا، وإنما البراهين القاطعة هي على توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ودل هذا على أن معرفة توحيد الربوبية والإقرار به لا يكفي، لأنهم يعلمون، الله أخبر أنهم يعلمون هذا. فالذين يقولون أن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، هؤلاء مخطئون لم يعرفوا التوحيد، لأن هذا لو كان توحيدا لكان المشركون موحدين، لأن الله أخبر أنهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق الذي ينزل المطر والذي فعل هذه الأفعال، يعلمون هذا ولم يكونوا موحدين، بل أمرهم بعبادته اعبدوا ربكم، ما صاروا يعبدون الله. أدل على أن علمهم بهذه الأشياء لا يكفي حتى يفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة. إذن فالتوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وليس التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية كما يقوله علماء الكلام الذين لم يفهموا التوحيد، بل جعلوا كل همهم ومناظراتهم واستدلالهم على توحيد الربوبية. وهذا تحصيل حاصل موجود، هذا موجود عند أبي لهب وأبي جهل، يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فهم ما حصلوا على نتيجة لأنهم لم يبحثوا في التوحيد الذي أمر الله تعالى اعبدوا ربك، هذا هو التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لكن ما تجد هذا لهذا، لا ما تجد لهذا ذكرا في كتبهم، في كتب العقائد اللي يسمونها كتب العقائد أو يسمونها علم التوحيد، ما تجد لهذا ذكر، إنما يركزون على توحيد الربوبية والاستدلال عليه وإلى آخره. هذا تحصيل حاصل، ما ليس هذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل. كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ولم يقل لهم أقروا أن الله هو الرب أو أن الله هو الخالق، بل يقول اعبدوا الله. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الآيات تركز على الأمر بالعبادة، ومع هذا لا يذكرونها في كتبهم، وإنما يجلبون خيلهم ورجلهم على توحيد الربوبية وإقامة الأدلة عليه بزعمهم وإلى آخره. وهذا تحصيل حاصل، تحصيل حاصل لا يكفي ولا يفيد. ثم قال الشيخ رحمه الله عن ابن عباس، شوف ذكر التفسير عن ابن عباس دل على أن التفسير هو ما ذكر، التفسير هو ما يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنداد الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. الشرك منه نوع جلي واضح كالذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، هذا شرك واضح جلي لأنه يرى ويسمع واضح. وهناك شرك خفي وهو نوعان، الشرك الخفي نوعان. النوع الأول شرك في المقاصد والنيات، وهذا خفي لأنه في القلوب والقلوب لا يعلم ما فيها إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا يصلي لكن ما الذي يدريك أنه يصلي رياء وسمعة؟ أن تدري عن هذا؟ لا يعلمه إلا الله، هذا الشرك الخفي. هذا ينفق المال، ما الذي يدريك أنه يقصد الرياء وأنه يريد المدح والثناء ولا يريد الثواب والأجر؟ أنت ما تدري، هذا الشرك الخفي في القلب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني شرك خفي لأنه لا يعلمه كثير من الناس، شرك خفي وهو الذي لا يعلمه كثير من الناس. الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. ثلاث ظلمات. النملة السوداء والصفات التي تمشي عليها سوداء والليل أسود، من الذي يرى هذه النملة إلا الله سبحانه وتعالى؟ فذلك هذا الشرك هذا خفي يخفى على كثير من الناس، ليس على العوام فقط بل على كثير من العلماء، كثير من العلماء لا يعرفون هذا، بل كما ذكرنا لكم لا يعرفون توحيد الألوهية. مسألة من مسألة كثرة العلم، المسألة مسألة التحقيق، مسألة التحقيق والعناية بالتوحيد. كم من عالم متبحر في الفقه واللغة وعلم البديهة وعلم البيان لكنه صفر في التوحيد، وقد يعرف بعضه ولا يعرف البعض الآخر، قد يعرف الشرك الجلي والواضح لكن لا يعرف الشرك الخفي. أخفى من دبيب النملة، هذا يعطي الخوف، يعطي المسلم الخوف من الشرك ويعطيه الاهتمام بمعرفة الشرك حتى يتجنبه. الشرك خطير جدا، أولا لأنه محبط للأعمال ولا تقبل معه الأعمال إلا بالتوبة، وثانيا أنه خفي يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى تعلم وتفهم ومتابعة من طلبة العلم، وهذا أمر جهله كثير من المتعلمين اليوم. عنده من الواحد إذا صار مثقف عنده ثقافة وعنده معرفة بفقه الواقع كما يقولون هذا يكفي، وهو يجهل أعظم شيء وهو التوحيد وأخطر شيء وهو الشرك، لا يلقي له بالا، قد يقع فيه وهو لا يدري لأنه لم يتعلمه ولم يحذر منه. ثم ضرب له أمثلة يقولها الناس بألسنتهم، أمثلة لهذا الشرك الخفي، وهو قول الرجل والله وحياتك وحياتي الحلف بغير الله، الحلف بغير الله هذا من الشرك، من الشرك الخفي الذي يجري على ألسنة كثير من الناس، يحلفون بغير الله، يقول والنبي والنبي ما سويت كذا، والنبي أعطني كذا. أصبح الحلف بغير الله الآن شيء جاري على الألسنة، وأصبح عادة متبعة. الحلف بالنبي أو الحلف بغير النبي، الحلف بالكعبة، الحلف بأصحاب بالأولياء أصحاب القبور، وحياتك هذا كثير ما، وحياتك ما أفعل كذا، وحياتي ما، الحلف بالحياة، الحياة مخلوقة، الحياة مخلوقة، يجد الحلف بها، ما تقول وحياتي وحياتك يا فلان. فالحلف بغير الله شرك كما يأتي، وسيعقد له المصنف رحمه الله بابا خاص، باب من الشرك الحلف بغير الله، يبي يأتي هذا. الحلف بالأمانة هذا الشرك، الحلف بغير الله شرك بأي شيء، بالأمانة، بالكعبة، بالنبي، بالولي، كل حلف بغير الله فإنه شرك كما يعني، وهو شرك أصغر إن كان لا يقصد تعظيم الحالف كما يعظم الله، وأما إن كان يقصد تعظيم المخلوق مثل ما يعظم الله فإن الحلف يكون شركا أكبر. فالحلف بغير الله شرك أكبر، وهو من الشرك الخفي لخفائه على كثير من الناس وتساهلهم به. وقد يكون شركا أكبر إذا قام بقلب الحالف تعظيم للمخلوق كما يعظم الله. الذين يحلفون بالقبور والأضرحة يعظمونها كما يعظمون الله فلا شرك له، بل إن كثيرا منهم يتساهل بالحلف بالله ولا يتساهل بالحلف بالضريح أو الولي. إذا قيل له احلف بالله بادر بالحلف، إذا قيل له احلف بمعبودك بالله بمعظمك بالولي الذي أنت تعظمه اركع وأبى أن يحلف، يخاف يخاف من البطش من هذا الولي، فهذا شرك أكبر بلا شك. إذا بلغ هذا الحد فهو شرك أكبر. هنا إذا الكلب تصير كلبة، وكانوا يتخذون الكلاب للحراسة في البيوت أو في المزارع، يتخذون الكلاب للحراسة كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في اقتناء الكلب للزرع والصيد، ورخص في الكلب للزرع يعني لحراسة الزرع وللصيد والحراسة، حراسة الأغنام أو الأموال. كلب ماشية أو زرع أو صيد، يعني تتخذ الكلاب لثلاثة أشياء رخص فيها الشارع: حراسة الماشية الذين يتخذون الكلاب لحراسة الغنم هذا مباح لا بأس، والذين يتخذون الكلاب لحراسة المزارع هذا لا بأس رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين يتخذون الكلاب المعلمة للصيد كلب المعلم لا بأس، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليه. إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. تخذون الكلاب للحراسة هذا شيء جائز لا بأس به شرعا، لكن بعضهم أو كثير منهم يقول والله لولا أن حطينا هالكلب كان اللصوص يسرقون أخلونا سطوا علينا اللصوص، لولا الكلب لولا هالكليبة أو هالكلب كان راحة أموالنا. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الذي حفظ الزرع وحفظ الأموال وحفظ الماشية هو الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الكلب سبب، هذا الكلب إنما هو سبب من الأسباب، قد توكل الغنم والكلب معها ويقتل الكلب، يؤخذ الزرع ويؤخذ الأموال اللي في البيوت والكلاب موجودة، إلا من الغراب شيء لا نفعت الأسباب. الله هو الذي يحفظ سبحانه وتعالى، لكنه أمر باتخاذ، أمرنا سبحانه وتعالى باتخاذ الأسباب، لكن لا نعتمد عليها ولا نجعل الفضل لها، ما نجعل الفضل لها وأن وجودها هو الذي حفظنا، بل نقول الله هو الحافظ، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وليس معنى ذلك أنك تترك الأسباب، تقول الله خير حافظا تخلي الباب مفتوح، أو ما تتخذ حارس، أو ما تتخذ كلب، ما يجوز ذلك، تتخذ الأسباب ولكن يعتمد على الله سبحانه وتعالى والحفظ. فاتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل، والتوكل بدون اتخاذ الأسباب هذا لا يجوز. الذي أمرنا بالتوكل عليه سبحانه هو الذي أمرنا باتخاذ الأسباب. لولا كليبة هذا لأسان النصوص، لولا البط، البط الوز معروف الوز، وكانوا يتخذونه أيضا للتنبيه، لأنه إذا جاء أحد غريب البط هذا يصوت يتنبه صاحب المال، تنبه صاحب البيت، يتخذون الوز ويتخذون الببغاء ويتخذون طيور، طيور يتخذونها، فإذا جاء أحد غريب صوتت وصاحت فينتبه صاحب البيت.